الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع بفضل من الله وتوفيقه، نسأل الله سبحانه وتعالى التسديد والسداد في كتاب الصلاة من كتاب عمدة الأحكام. فليتفضل القارئ في قراءة الكتاب والباب الأول، الحديث الأول منه. استزدته أزادني. كتاب الصلاة، هذا الكتاب الثاني من هذا الكتاب القيم، وقبل الشروع في شرح الأحاديث ومدارستها أقدم للكتاب بمقدمة وللباب أيضا بمقدمة. فأول المقدمات تعريف الصلاة، تعريف الصلاة المقدمة الأولى في كتاب الصلاة، تعريف الصلاة لغة وشرعا. فالصلاة لغة الدعاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وصل عليهم. وهذا هو قول أكثر أهل العلم من أهل اللغة وأهل الفقه. وأما شرعا فهي أقوال وأفعال مفتتحة بتكبيرة الإحرام، مختتمة بالسلام بنية لله سبحانه وتعالى. أقوال وأفعال مفتتحة بالسلام، مفتتحة بتكبيرة الإحرام، مفتتحة بتكبيرة الإحرام، مختتمة بالسلام تعبدا لله سبحانه وتعالى. المقدمة الثانية أنواع الصلوات، أنواع الصلوات. من الصلاة النوع الأول ما هو فرض عين على من توفرت فيه الشروط، وهي الصلوات الخمس، وهي الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والنوع الثاني من أنواع الصلاة ما هو فرض كفاية، ما هو فرض كفاية كصلاة الجنازة. والنوع الثالث ما هو سنة، وهو أيضا على ضربين: سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة. فمن أنواع السنن المؤكدة كركعتين قبل صلاة الفجر والاستسقاء، ومن السنن غير المؤكدة كركعتين بعد الوضوء مثلا. والمقصود أن هذه الأنواع من الصلوات كحكمها والخلاف فيها ونحو ذلك سيأتي كل في بابه، صلاة الاستسقاء حكمها صلاة الكسوف وحكمها صلاة العيد وحكمها صلاة الخوف وهكذا. المقدمة الثالثة في بيان فضل الصلاة، في بيان فضل الصلاة، الصلاة المفروضة فضائلها كثيرة، وهي واجبة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولها فضائل كثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو كان أمام أحدكم أو أمام باب أحدكم نهرا يغتسل فيه 5 مرات هل يبقى من درنه من شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله سبحانه وتعالى بهن الخطايا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وغير ذلك من الأحاديث. وتركها فيه الوعيد الشديد: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، العهد الذي بيني وبينهم الصلاة فمن تركها فقد أشرك أو كفر. وأما النوافل أيضا فبابها وفضلها أيضا كثير، فهي مما يحبه الله سبحانه وتعالى، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يدخل في هذا الباب، وتتجافى جنوبهم عن المضاجع، وغير ذلك من الأدلة، لكن لها فضائل كثيرة، وهذه الفضائل مما تزيد العبد همة. المقدمة الرابعة: شروط الصلاة وأركانها وواجباتها ومفسداتها. شروط الصلاة وأركانها وواجباتها ومفسداتها، سنأخذها على سبيل الإجمال، وسيأتي بعضها في الكتاب، والبعض الآخر سنضطر أن نفصل فيه في كتاب الفقه في يوم الثلاثاء. أولا في هذه المقدمة الرابعة: شروط الصلاة. للصلاة شروط، منها الإسلام، واحد الإسلام، البلوغ، العقل، دخول الوقت، استقبال القبلة، الطهارة من الحدث، الطهارة من الخبث، النية، خلو المرأة من الحيض والنفاس، ثانيا أركان الصلاة. أركان الصلاة: الركن الأول أيضا النية، لأن النية تعتبر شرط وتعتبر ركن، فهي قبل الصلاة ومع الصلاة لا تنفك، فالركن الأول النية، ثم تكبيرة الإحرام بلفظ الله أكبر لا يجزئ غيره، لا يجزئ غيره، ثالثا القيام مع القدرة، صل قائما، رابعا قراءة الفاتحة، خامسا الركوع، سادسا الرفع من الركوع، سابعا السجدتان في كل ركعة، ثامنا الجلسة بين السجدتين، تاسعا الطمأنينة، عاشرا الاعتدال، الحادي عشر الترتيب بين الأركان، الثاني عشر السلام، وسيأتي تفصيل بعض هذه الأمور في أثناء الكتاب. من واجبات الصلاة ثالثا، من واجبات الصلاة، ومسألة واجبات الصلاة في محل خلاف في بعضها، من واجبات الصلاة قول سبحان ربي العظيم في الركوع، قول سبحان ربي العظيم في الركوع. ثانيا قول سبحان ربي الأعلى في السجود. ثالثا التشهد الأول والثاني. رابعا الجلوس للتشهد الأول والثاني. خامسا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض الأشياء يختلف فيها أهل العلم بين كونها واجبة وبين كونها سنة، سيمر معنا إن شاء الله في كتاب أو متن ابن عاشر في الفقه المالكي. رابعا من مبطلات الصلاة، أولا الحدث أو نواقض الوضوء تبطل الصلاة كخروج الريح ونحو ذلك. ثانيا الأكل والشرب من مبطلات الصلاة. خامسا الكلام عامدا. رابعا الضحك. خامسا الانحراف عن القبلة، الانحراف بالجسد عن القبلة. سادسا كثرة الحركة المتوالية لغير مصلحة. سابعا تعمد زيادة ركن أو واجب، تعمد زيادة ركن أو واجب. ثامنا تعمد ترك ركن أو واجب. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المواقيت، باب المواقيت. وأيضا هنا سنأخذ مقدمة خفيفة، أولها تعريف المواقيت، تعريف المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وتأتي ويراد بها الميقات الزماني أو الميقات المكاني، والمقصود بها هنا الميقات الزماني، وهو الوقت المضروب لفعل شيء معين، الوقت المضروب لفعل شيء معين. هذا من حيث اللغة أنها الوقت المضروب، تقول ميقاتي معك في وقت كذا، فهو وقت محدد لفعل شيء معين. أما شرعا فهو وقت زماني وضعه الشرع لفعل الصلاة أو لأداء الصلاة، وقت زماني حده الشرع لأداء الصلاة. ثانيا في المقدمة، مقدمة المواقيت، أن المواقيت بالنسبة إلى الصلوات وأنواعها على ثلاثة أنواع، أن المواقيت بالنسبة لأنواع الصلوات على ثلاثة أنواع: ما قيد بوقت، ما قيد بوقت محدد، فالصلاة لا تصلى إلا في هذا الوقت المحدد، وهي الصلوات الخمس مثلا، الصلوات الخمس، وكذلك في السنن مثل الضحى فإنها في وقت محدد بين طلوع الشمس إلى الزوال، والوتر مثلا له وقت محدد من بعد العشاء إلى قبل الفجر، يعني حد له الشرع وقت معين لفعله. النوع الثاني ما كان وقتها، يعني الصلاة، عند وجود سببها، ما كان وقتها عند وجود سببها، كالكسوف، فإنها تصلي عند وجود هذا السبب وهو الكسوف، أو الاستسقاء مثلا عند وجود القحط. النوع الثالث ما ليس له وقت محدد، كصلاة الاستخارة مثلا، أو مثلا النفل المطلق، ممكن الاستخارة تدخل في النوع الأول عند وجود سببها اللي هو يريد يستخير، لكنها وقتها مطلق. المقدمة الثالثة أن الأوقات، أوقات الصلاة أيضا، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول باعتبار الاختياري والاضطراري، وقت اختياري ووقت اضطراري. وهذا يأتي في الصلوات الخمس على تفصيل في ذلك عند أهل العلم، سيأتي إن شاء الله عند ذكر بعض الأحاديث. مثل الظهر وقتها من بعد الزوال إلى أن يصير كل شيء، كل ظل كمثله، كل ظل كمثله، فإذا زاد يبدأ وقت العصر، فهذا الوقت اختياري كله ليس فيه اضطراري. مثلا العصر بعض أهل العلم يقول من بعد أن يصير كل شيء بعد زيادة على المثل يبدأ وقت العصر إلى الإصفرار، مثلا مذهب مالك يقول إلى الإصفرار هذا الاختياري، ثم إلى إصفرار الشمس تنزل، ثم إلى الغروب الاضطراري، فوقت عندهم اختياري وعندهم وقت اضطراري. كذلك مثلا العشاء الاختياري إلى نصف الليل في رواية في مذهب مالك، هو قول بعد لأهل العلم، والاضطراري إلى الفجر، سيأتي إن شاء الله في الحديث الثالث تفصيل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن يقسم الوقت إلى اضطراري واختياري. الاختياري هو الأفضل، والاضطراري يوقع الصلاة فيه لحاجة أو لعذر معين، لكن لا يصلي في الاضطراري إلا من يعني له حاجة. لكن هل يأثم؟ لا، حتى لو صلاه في غير عذر، ما عنده عذر وأخر الصلاة إلى آخر الوقت، فلا يعتبر فيه إثم. هذا هو، والله تعالى أعلم. ثم القسم الثاني من أوقات الصلاة، الفرق بين أو الوقت، وقت الأداء ووقت القضاء. وقت الأداء ووقت القضاء. وقت الأداء هو إيقاع الصلاة في وقتها الذي حدده الشرع، أداء الصلاة في وقتها الذي حدده الشرع. والقضاء هو إيقاع الصلاة في غير وقتها لسبب معين، لسبب معين كنوم ونسيان، هذا يسمى قضاء. فمن مثلا نام عن صلاة مثلا العشاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، نام عن صلاة الفجر دون تكاسل ودون شيء من هذا، وقام بعد شروق الشمس، إنه يصلي الصلاة، تسمى الآن هذه الصلاة ماذا؟ قضاء، لأنه أداها في غير وقتها المحدد لسبب. لكن لغير وقت يعني، أما إذا كان بلا سبب فهذا محرم، ويأثم عليه العبد أن يصلي الصلاة في غير وقتها. القسم الثالث من أوقات الصلاة التي سنتكلم عنه في هذا الكتاب، وهو ما يتعلق بأوقات النهي عن صلاة النفل، أوقات النهي عن بعض الصلوات، وتعلق هذا بصلاة النفل. أوقات منهي عن صلاة النفل فيها، أوقات منهي عن صلاة النفل فيها. وسيأتي أيضا الحديث وسنتكلم عنه في بابه وخلاف العلماء في ذلك إن شاء الله. الحديث الأول عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن قياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بن مسعود، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وفي قراءة أو في رواية أو في لفظ: الصلاة في وقتها، وفي لفظ: الصلاة لوقتها، وفي لفظ: الصلاة أول وقتها. فكل هذا وارد، كل هذا وارد: الصلاة في وقتها، الصلاة على وقتها، الصلاة لوقتها، الصلاة في أول وقتها، كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث، وأذكركم أننا يعني سنتدارس ما يتعلق في الباب فقط، وأنتم تجتهدون في غير الباب. في الحديث أول المسائل أن الصلاة إذا أطلقت دون تقييد فإن يراد بها الصلاة المفروضة. الصلاة إذا أطلقت في الشرع يراد بها الصلاة المفروضة، يعني الصلوات الخمس، إلا لقرينة تدل على ذلك. فقوله الصلاة على وقتها يعني الصلاة الفريضة المعهودة والمفروضة. ثانيا، أن الصلاة على وقتها مما يحبه الله سبحانه وتعالى، أو الصلاة في أول وقت يحبه الله سبحانه وتعالى. فالصلاة في وقتها، الوقت إذا فيه اختياري وفيه اضطراري فهذا كله يسمونه وقت ماذا؟ في الأصول موسع، وقت موسع. فواجب إيقاع الصلاة في هذا الوقت، وقت الظهر واجب إيقاعها في وقتها، في أول وقتها أحب وأفضل، في أول وقتها أحب وأفضل، إلا ما دل بعض الأدلة على أنه تؤخر بعض الصلوات أفضل، إلا ما دلت بعض الأدلة على تأخير بعض الصلوات، وستذكر في بعض الأحاديث. فالصلاة في وقتها المفروض يحبه الله سبحانه وتعالى، والصلاة في أول الوقت أيضا مما يحبه الله سبحانه وتعالى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والعبد يعمل بما يحبه الله سبحانه وتعالى. نعم. الحديث الثاني، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات برؤوسهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغنس. المروط تكملة: المروط أكسية معلمة، كذا ذكر المؤلف، تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات وملتفعات بالتخفيف، والغلس اختلاط ضياء الصبح، اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. هذا موجود عندكم؟ طيب، رحمك الله. في هذا الحديث بيان وقت صلاة الفجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تفسير للحديث الأول الصلاة على أول وقتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الفجر في أول وقتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الفجر في أول وقتها، فكان يعني الفجر مختلط بظلمة، ما يدلك على أنه كان في أول الفجر، وهو الغلس، اختلاط ضياء الصبح، والصبح الضياء الذي يمتد ليس طولا وإنما عرضا في الأفق، هذا يعرف به صلاة الفجر، لأن عندنا الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. فجر كاذب كما جاء في بعض الأحاديث كذنب السرحان، يعني كذنب الذئب كذا يمتد إلى أعلى، والفجر الصادق التي يكون عرضا في الأفق. المسألة الثانية أن التغليس بصلاة الفجر أفضل، أن التغليس بصلاة الفجر أفضل، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهذا قول جمهور أهل العلم. في الحديث مما يعني يتعلق بمسألة الصلاة شهود النساء صلاة الجماعة، شهود أو جواز حضور النساء صلاة الجماعة، وبيتهن أفضل، والصلاة في البيت في بيتها أفضل، صلاة المرأة في بيتها أفضل. ولاحظوا قول عائشة متلفعات بمروطهن، أي متلحفات ملففات، يعني لف عليهن ثيابهن لف. قال أهل العلم فخروجها أي المرأة إلى الصلاة جائز، لكن لا بد له من شروط، لا بد له من شروط. يقول الفاكهاني المتوفى في القرن الثامن، يقول والشواب يعني النساء الشابات كره أهل العلم لهن الخروج، قال الكلمة التي قالها، قال وزماننا أليق بهذا، زمانهم أليق بهذا، أنها يكره لها الخروج وهي شابة. وكذا قال ابن الملقن، والذي ينبغي في هذه الأزمان المنع، إلا أن تكون عالمة عاملة لا تفتن أو لا فتنة بها. قال أهل العلم إذا خرجت إلى الصلاة المرأة قال تلبس أدنى ثيابها، تلبس أدنى الثياب، يعني ما تلبس ثياب اللي هي متعدلة وأفضل العباءة. وباب التنبيه الآن، رأيتم العباءات الجديدة؟ عباءة فستان، عباءة تحتاج إلى عباءة، يعني أصبحت العباءة بألوان، وفتنتها أشد من فتنة الثوب، هذه العباءة أصبحت فتنتها أشد من فتنة الثوب. فقال أهل العلم تلبس أدنى ثيابها. أمر الثاني قالوا لا يظهر عليها ريح طيب، لا يجوز لها أن تخرج إلى المسجد وعليها ريح طيب، بل جاء النص بأنها يجب عليها أن ترجع وتغسل. ثالثا أن تمشي في أطراف الطريق دون وسطه، أن تمشي في أطراف الطريق دون وسطه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للنساء وسط الطريق. الصحابيات رضي الله تعالى عنهن لما سمعنا بهذا الحديث كانت تمشي، تقول إحداهن حتى يلتصق كتفها بالجدار، يعني تمشي على الأطراف حتى يلتصق أكتافهن بالجدار وهن يمشن على الطرف، على عكس الواقع الآن، فإن المرأة تتوسط الطريق والرجل يأخذ بطرف الطريق حتى يلصق في الجدار ويدخل إلى المحل ويسقط داخله من شدة يعني جرأة بعض النساء في السير في وسط الطريق. رابعا أن لا تكون ممن يعني تفتن، أن لا تكون ممن تفتن. خامسا قالوا لا تلبس ما يبين وإن كانت متسترة بعباءة ولا يرى منها شيء، فلا تلبس ما يظهر أن تحت هذه العباءة زينة، قالوا كالخلخال، قال ابن الملقن والحذاء المصرصر والمقعقع، والحذاء المصرصر والمقعقع الذي يقعقع وهو ما يسمى عندنا اليوم بالكعب العالي. سادسا أن لا يكون في طريقها مفسدة، أن لا يكون في طريقها مفسدة. الأخير أن لا يظهر منها ما يجب ستره، لا يظهر منها ما يجب ستره. هذا أحبتي وهي تذهب إلى وين؟ إلى المسجد، تذهب إلى دار عبادة قالت عائشة متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس، وكنا إذا قمنا مجرد أنه يسلم الإمام يقمنا من الصلاة لا يختلطن عند الأبواب، فلا يعرفهن أحد، دليل الحشمة ودليل البعد عن مخالطة الرجال. فالمرأة إذا خرجت أولا تخرج إما لحاجة وإما لمصلحة شرعية، ثم ترجع مباشرة إلى جنتها، ثم ترجع مباشرة إلى جنتها وهو بيتها، ذلك جاء في الحديث ثم يرجعنا، يعني مباشرة بعد أن يسلم الإمام يرجعنا إلى بيوتهم. فهذا فيه الإشارة إلى أن المرأة إذا خرجت تخرج لحاجة أو إلى مصلحة شرعية، فإذا انتهت الحاجة مباشرة ترجع، على عكس ما يحدث في بعض الأوقات من بعض النساء تقول أمشي أو أتمشى في السوق ليس لحاجة، ثم مفهوم الحاجة عند النساء غير معروف، فبعض المرات حتى تشتري كريم يكون حاجة، أو تشتري معجون أسنان يصير حاجة، ففي حاجة وفي تحسينيات، فلا بد أن تعرف المرأة ويعرف الرجل ما هو الحاجة وما هو غير الحاجة وما هي المصلحة الشرعية، ثم إذا انقضت الحاجة ينتهي أمرها في هذا الخروج وتعود إلى بيتها الذي هو جنتها في الحقيقة، لكن جعله أهل الغرب وأهل الغرب وأهل الدعوة الليبرالية جعلوه سجن لها، فيريدون تحريرها من بيتها حتى يتخطفها بعض من لا يخاف الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر على نساء المسلمات، أسأل سبحانه وتعالى أن يعنهن على أن يقرن في بيوتهن. في هذه الأحاديث وما يتعلق بها، لكن أنبه من حيث الفوائد العامة على أمر مهم في أول الحديث. أول الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها، ثم قال بر الوالدين. وبر الوالدين بر باللسان وبر بالأفعال، من كلمة حسنة وقول جميل وخدمة للوالدين، خصوصا عند كبر السن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وصاحبهما قال الله سبحانه وتعالى في الآية وصاحبهما في الدنيا معروفة، أي صاحب الابن أباه صحبة معروف ومخوة طيبة، يعني حتى من أنواع البر أن يحسن الابن العمل بوصية أبيه، وأن يحسن الابن أو يعني يكون الابن لأبيه سمعة طيبة. فمن أنواع العقوق ما يحدث في بعض أو عند بعض الأبناء من تسرب في المدارس وعدم اعتناء مثلا أو مشاكل في الشوارع وغير ذلك مما لا يرضاه الأب أو الأم، يعتبر نوع من أنواع العقوق. المسألة الثانية والتنبيه الثاني أن الله سبحانه أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بر الوالدين على الجهاد، قدم بر الوالدين على الجهاد دليل تفضيله على الجهاد. والجهاد أحبتي على نوعين، جهاد طلب وجهاد دفع، جهاد طلب وجهاد دفع، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب هو أن يطلب المسلمين العدو المحارب في خارج دولته أو في خارج حدوده، وجهاد الدفع هو عند غزو المحاربين من كفار إلى دولة من دول المسلمة. فجهاد الدفع واجب وجوبا عينيا ولا يشترط فيه إذن الوالدين. أما جهاد الطلب فإنه لا يجوز لمسلم أن يخرج إلى جهاد طلب دون إذن والديه، حتى إن كان هذا الجهاد جهاد شرعي، حتى لو كان هذا الجهاد جهاد شرعي. فإذا كان الجهاد غير شرعي فمن باب أولى أنه يكون فيه الإثم بعصيان الوالدين، والإثم الثاني بالذهاب إلى الجهاد إلى جهاد غير شرعي. لذلك ما يفعله بعض الناس من الانضمام إلى ما يسمى بداعش وجبهة النصرة والقاعدة وغير ذلك من ممن رفع راية عمية يوهم الناس أنها راية شرعية، والتحق بعض إخواننا ممن يعني قل ثقه ودينه أو غرر به إلى هذه الجبهة، هذا جهاد غير شرعي ولا يجوز له، وهو عاصم فيه طيلة مكثه هناك وهو عاصم في هذا الجهاد. ثم بيان فضل الجهاد وأن الجهاد له فضل عظيم وأن الله سبحانه وتعالى يحبه. لكن أي جهاد؟ الجهاد بالضوابط الشرعية، مثل إخواننا الذين يجاهدون في اليمن، إن جهادهم جهاد شرعي تحت راية ولي أمر وفي رد معتد آثم مفسد، فجهاد فيه جهاد شرعي، فهذا مما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا في اليمن أن يسدد رميهم وأن ينصرهم وأن يمكن لهم من رقاب عدوهم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يفتح عليهم وأن ينصرهم نصرا قريبا مؤزرا. اللهم آمين.